ناخذ المثال اللي ذكرناه لكم، إذا كان بين العددين موافقة، أربع زوجات وستة أبناء، الزوجات لهن الثمن والأبناء الباقي، أصل مسألة من ثمانية، واحد للزوجة والباقي لأبناء خمسة. فواحد اللي هو السهم على أربعة بينه مباينة، إذا كان فيه مباينة نأخذ الرأس كامل، الرأس أربعة، وعندنا خمسة سهام للأبناء وعدد الرؤوس سبعة، سبعة والرؤوس ستة بينهم مباينة، فنأخذ كامل العدد ستة، أربعة وستة بينهما موافقة يتفقان في الاثنين، ستة تقسيم اثنين ثلاثة، ذلك قال واضربه في الثاني اللي هو كامل هذا العدد، ثلاثة في أربعة 12، فجزء السهم هنا 12، ثمانية في اثنين، ثمانية ضرب اثنين 16، وثمانية في واحد ثمانية، واحد تسعة 96، واحد ضرب 12 لكل زوجة، عدد زوجات أربع ثلاثة، وسبعة ضرب 12 سبعة اثنين 14، وسبعة في واحد سبعة، واحد أربعة ثمانية، أربعة ثمانية تقسيم ستة لكل واحد، هو الجواب هنا أصلاً ضم سبعة عشان يضبط العدد، ضرب اثنين خلاص 14. طيب عطنا الثاني، مسألة الثانية صحة كلها. وإذا كان بين الرأسين مباينة مثل ثلاث زوجات وأربعة أعمام، الزوجات الربع والأعمام الباقي، أصل مسألة من أربعة، الربع واحد والمتبقي ثلاثة، ما دام السهم ما ينقسم على الرأس فهذه العملية نسميها تصحيح، نصحح الأعداد حتى تنقسم، فعندنا واحد وعدد رؤوس الزوجات ثلاثة ما ينقسم بينه مباينة، إذا مباينة نأخذه، نأخذ كامل عدد ثلاثة، وعندنا الأعمام ثلاثة سهام وعدد الرؤوس أربعة بينه مباينة ما ينقسم، نأخذ كامل السهام وهو أربعة، عندنا ثلاثة وأربعة بينهما مباينة، الناظم يقول وخذ جميع العدد المباين كل ثلاثة واضربه في الثاني اللي هو أربعة ولا تداهن، ثلاثة ضرب أربعة يساوي 12، أربعة ضرب 12، أربعة ضرب اثنين ثمانية، وأربعة ضرب واحد أربعة 48، ثم أربعة في 12 12، وثلاثة ضرب 12 36. 12 ثلاث زوجات كل زوجة لها أربعة أسهم. عندنا 36 تقسيم أربع زوجات كم؟ 9. شفت عشان يصير سهل عندكم، ثلاثة ضاعفة ثلاث مرات يطلع صح، ثلاثة ضاعفة ثلاث مرات يطلع 9. نعم واضح كذا. طيب طيب خذ يا عمار، تعرف تقسم؟ طيب خذ أعط عمار، يعني إلى الآن كذا تستطيعون تقسمون أي مسألة في الفرائض. سير أخذتوا الفروض وأخذتوا العصابات وأخذتوا تأصيل المسائل وتصحيحها، كذا خلاص كل الباقي متفرع عن هذا، يعني المناسخات متفرع عن هذا، الغرقة والهدمة متفرع عن هذا، والخنثى متفرع عن هذا، يعني زي ما تقول الأبواب القادمة مراجعة لهذا بس بتوسع. يلا خلينا نعطيكم مسائل أسهل لكم. لو هلك هالك أبسألك عن السؤال هذا، قل صح ولا غلط وصحح لي. لو هلك هالك عن أربع جدات صح ولا غلط؟ غلط صح؟ ها قل صح ولا غلط؟ صح. بس أنا في سؤالي لك علمتك صح ولا غلط؟ صح ولا غلط؟ صح. وش تقول هشام؟ صح. وش تقول يا نعم يا محمد؟ ها شو جدتان؟ لا نعم. ها صح يعني؟ شو تقول يا إبراهيم؟ نعم ما تصح ليه؟ يعني ما في جدات، يرثنا الثلاث بس، ثلاث جدات، أم الأم وأم الأب وأم أبي الأب، يعني وأم الجد من الأب. وأنا قلت لك صحح لي يعني غلط. طيب حط ثلاث جدات وأختين شقيقتين بس عشان ما أطول عليكم عشان تفهمون أحسن. لا يا شيخ عمار، حط الفروض بعد الخط، يعني السدس والثلثين انقلها هناك. سدس واحد والثلثين ستة تقسيم ثلاثة اثنين أربعة، يصير كذا. طيب يصير هنا رد، حط خمسة. تمام. طيب خل بسألك بعدين تكتب، واحد وثلاثة وش بينها؟ مبان وش نسوي؟ ها طيب ناخذ كامل العدد حطه هنا. تمام. وأربعة واثنين وش بينهن؟ ها وشي شي ها موافق ايش شو موافق ها مداخلة، ومن مناسبي الزائدة الناظم ومناسب الزائدة ولا لا؟ طيب ما حفظتها مثلا، يعني ايش تسوي؟ ها؟ يعني شو تسوي الحين؟ أربعة تقسيم اثنين شو تسوي فيها؟ ها؟ ها؟ يعني نعدل فيها شيء ولا ما نعدل؟ ما نعدل. طيب شو نسوي الحين عشان تعدل؟ طيب الحين عندنا ثلاثة، نضرب خمسة ضرب ثلاثة يساوي 15، واحد ضرب ثلاثة، وأربعة ضرب ثلاثة 12، خلاص 12 لكل واحدة من الأختين. لكل واحدة من الأختين كم سهم؟ ستة. تمام، خذ يا محمد يلا. لو هلك هلك عن زوجتين وثلاثة إخوة لأم وأخت شقيقة وأربع أخوات شقيقة، الزوجتين يأخذون كم؟ الربع صحيح، والإخوة لهم الثلث، وأخوات الشقائق ليه؟ مو بأخوان، إحنا نبغى نسا. ها ثلاثين. تمام، أصل مسألة من كم؟ 12. طيب الزوجة الزوجتين كم؟ ثلاثة، والأخوات والإخوة لأم أربعة، والأخوات الشقائق ثمانية. ليش؟ 12. تمام طيب تمام، بس لحظة شوي أنا بسألك عشان ثلاثة واثنين وش بينهن؟ تبعهم شو نسوي؟ نأخذ كامل الرؤوس. طيب حط هنا اثنين. طيب وأربعة وثلاثة وش بينهن؟ تبعهم شو نسوي؟ كامل الرؤوس ثلاثة. طيب وثمانية وأربعة تداخل، خلاص مقسمة هذه ما نجيها. طيب وش نسوي الحين؟ اثنين ضرب ثلاثة ستة. طيب 15 ضرب ستة ها 90. تسعين تمام. طيب ثلاثة ضرب ستة 18، واربعة ضرب ستة 24، ثمانية ضرب ستة 48. تمام تمام، تعرف يا محمد تقسم؟ يلا بس هتقلب لنا الثلثين. ها؟ لا أنا أعطيك، لو هلك هالك عن ثلاثة أبناء وثلاث زوجات وجدة، الأبناء الباقي والزوجات الثمن والجدة السدس. كم أصل المسألة؟ تعرف الناظم والثمن ينضم إليه السدس فصل صادق فيه الحدس أربعة يتبعه عشرون من 24 يعرف الحساب أجمعون. طيب الزوجات ثلاثة والجدة أربعة والأبناء ليه؟ سبعة عشر. طيب أسألك يا محمد بسألك خل 17 وثلاث شبين ها وبانا شو تسوي؟ ناخذ عدد الرؤوس حط هنا ثلاثة تمام وثلاثة وثلاثة شبين ها ها ثلاثة وثلاثة شو مداخلة مثلا منقسمة يعني نجيها ولا لا كما هي تبقى. طيب وأربعة وجدة تبقى كما هي. طيب اصبر لي شوي ما جدة أبغاها ثلاث جدات حط ثلاثة بس هنا طيب ثلاثة وثلاثة ايش بينهن أربعة وثلاثة وباينة ناخذ كامل الرؤوس اللي هو هذا. طيب ثلاثة وثلاثة ها وش بين ثلاثة وثلاثة مماثلة وش تسوي؟ ايه فخذ من المماثلين واحدة يصير أربعة وعشرين ضرب ثلاثة يساوي 72 طيب 17 ضرب 3 21 هنا 7 1 تمام 3 في 3 9 و 4 ضرب 3 12 تمام تمام تمام بكرة إن شاء الله نسألكم بعد استغفر الله. جابها احنا موجوده معه موجوده معه متى وزعها مش معك اسئله اليوم ولا بكره يحلونها؟ لا بكره. محمد يبغى يختبركم في اسئله يقول اعطيكم اياها بكره تحلونها بعدين نحلها ونشوف كل واحد يعرف وش حله. اليوم ما في وقت بكرة إن شاء الله يصير ما عندنا شيء إلا قليل شرح.